يتكلم عن موقف العلم من الحسد. موقف العلم موقف العلم. نعم. قبل ما أقول أكمل أخي، إحنا أولا مقتنعين لا يجوز للمسلم أن يشك ولو واحد من ألف بالمليون أن ما جاء في القرآن من إخبارات، أي إخبارات أخي أو ما إلى ذلك حق، لا نحتاج إلى شهادة من غير القرآن لنصدق فيه. نعم. عن لا تنهشكل ما أخبرنا. وأما عاد فأولئكوا بالظالمون. نعم. هل أتاك حديث موسى؟ هاي كلها نؤمن بها، خلاص انتهى. نعم. بلقيس جاب كرسيها عفريت من الجنانات كذلك قبل أن تقوم من مقامك. نعم. الشيء لدي ولا تنتهي القعدة معك في المجلس. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن أرتد إليك فرقه. لحظة وقت يأتي يعني شلون شنو؟ خلاص انتهى. أما يجي واحد يتلتف يصير مطلع مدري شنو وهاي كناية ومدري إيش الحكاية. لا يجوز هذا مطلقا. نعم. ولكن قد ترجع إلى أشياء مادية التي تطرق إليها القرآن الكريم. القرآن الكريم فيه ما جاء يعلمنا فيزياء وكيمياء وعلم الشيء، وإنما جاء يعلمنا البداية ويستغل ما هو ماديا للعقيدة. أو وبأنفسكم أفلا تبصرون. هنا يعني الإنسان الأول ولا يقدر يعرف هذا، لكن إذا درت علم بتكوين الحجيرات ومدري إيش وكذا تشوف عجائب. صح. كل حجيرات كل كذا إلها واجب. ايش هذا؟ ما يمكن ان نكون الصح هذا. نعم. لاجل لا تستفيد من هذا. الله قال وننظر ماذا في السماوات والارض. نعم. مو يجيب. نعم. هذا يجوز. اما انت تعلق ايمانك باخبارات الله تعالى عن شيء حدث في الماضي او سيحدث في المستقبل، تتوقف او يتوقف يقينك الى ان يبين لك ما يسمى بالعلم على العلم. والأمر كثر لذلك الله حرم علينا الخنزير تحريما قاطعا ليس فيه شك ولا سياق. والخنزير هو هذا الخنزير مو هكذا؟ هو خنزير. لكن الآن لما تبين أن الخنزير هو حاضر لبعض المكروبات والجراثيم هذا ازداد إيمانا، لأن الأصل فيما يحرمه الله تعالى لما فيه من ضرر. نعم. مو الضرر هذا الذي انكشف الآن ما كان معروف في الماضي. نعم. وإنما كان يقولون في الأشياء يعني ما هذا الآن عرف كون هذا حاضر من نوع الجراثيم يعيش فيها. نعم. مو هذا، فهذا أصل يعني نتمسك به في فهمنا لما يرد في القرآن الكريم من إخبارات ماضية أو من أخبارات تتحدث للمستقبل. نعم. خلاص انتهى لا يكون لها. نعم. عيسى أخبرنا بالتواتر من سيئة سيئة دجال دجال مو واحد يبين يأول يقول رمز عن الشر عن الشر. ايش الحكاية؟ ايش الحكاية؟ مدرسة جمال الدين الأفغاني وال... لا طيب يا شيخ يقول لك كيف أفهم أن بين أذني حمارة الدجال 40 ذراعا؟ شكوا بي اشنو يعني؟ يعني كيف يتحول هذا؟ دانسرام ايش يسمون هذه؟ حيوانات ديناصور ديناصور دانسرام هذا مو في عجائب؟ عجائب ايوه خلاص هذا ايش فهو يقول خلاص هي يعني عنده طائرة. هذا الذي تكلم وقال ما هو متصور انه حمار؟ يقول إذا الدجال عنده طائرة وما بين جناحي الطائرة ذراع. يقول ما أتصور حمار في العالم 40 ذراع. إيه تصور الآن. هو أصلاً الدجال خارق للعادة. خارق للعادة يعني سبحان الله. يا أرض أخرجي يروم الإنسان موقف للقوم مخوارب. نعم. ماذا لازم في فأحسين عمر تطرق للمسائل وقصر وشكك فيها صارت عليه دعاوى لن تبقى معي وكذا إلى آخره. ما يسألك لكن أنت تستفيد من العلم المعلومات وهي عجائب الخلقة عجائب خلق النبات والحيوان تسقى من ماء واحد إلى الآخر في الأخير حيومك جاءت لعلكم تتفكرون. أبو ختام العلم يتجلى الديوان ويتجلى في عصر العلم في عصر العلم جيد هذا جميل هاي قاعدة نرجو نحتسب فيها يعني المجاز موجود لكن بقدره اذا اذا اذا الحق اذا الحقيقه يعني تعسرت ممكن يصار الى المجاز لكن بقدره اولا هي القراءات القران نعم عقائد نؤمن بها كما جاء في ذلك صح الله يعلم الغيب وما تسقط من ورقه الا الى اخره هذه الاخبارات الاخبارات يعني ما اخبر الله تعالى عن القرعه في الماضي ما حدث لهم خلاص انتهى ما أول أبدأ حوادث ستحدث في المستقبل لا شك فيها إذا تقع لكن ما نعرف متى تحضر صح متى تكون في أي ساعة تكون لا ما نعرف أن الدنيا قليل الله قال بعثنا والساعة هاتين متى من وجه التدقيق ما نعرف لا. كذلك مثلا الآيات الأخرى تسمى الكونية الاجتماعية أن الظلم هو مدبر ومهلك الناس مهلك الجماعة والأمة والدولة فإذا شفنا ظلمة موجودين بيعيدوا الفساد واحد واحد يقول وين هلاكم نعوذ بالله الله قال لك متى يحدث حتى جاء بطل وما تكون نتيجة أنه جهتك تريد تسويها شكمة في أي ساعة وفي أي دقيقة هذه علم الله علمه هي من طبيعة فيجب أن نكون إيماننا على هذا الشاكلة في موقفنا من إخبارات القرآن ومن الأحوال وكذا كذا ولا يتوقف علمنا طاعتنا وتصديقنا على أن نعرف الحكمة الخنزير ليش والله زي أصحاب لحم طريق من سنة العشرة وبالتالي من بني عليه أنه هذا ما يعرفه وهو يتفكر أن الخنزير ما يعرفه نعم أخي ابدأ نعم بس إيه. طيب هذاك تتم الباكة ذاك اللي يوصل الدجال ما يوصل للمدينة ما يوصل فيخرج لواحد رجل هو من أتقى أهل الأرض أو أتقاهم فلا أول ما يشوفه ودعوا تعال كذا قال أنت الدجال فالتفت على ربعة قال انظر ما رساف عبدي فضربه بالسيف شقه شقين ثم قال له قم قال ألا تصدق الأنبياء بعد ما فعلت لك بأني ربكم وأنا كذا قال ما كنت أشد وثيقا مني الآن من أنك الدجال يعني صارت هل خارق ماله دليل إضافي على أنه هذا الدجال لأن يقينه وبناء على إخبارات الرسول مو على هالخارق هذا سبحان الله هسه ألا ترى الهندوس اللي يمشي على النار مو لا مشي على النار بدنا نشوفه مثل هذا يا أخي فيستدل لي على أنه شنو يستدل لي على أن الاستغاثة بغير الله جائزة ويستدل لا لا لأنه عدم الجواز أو الجواز نأخذ من القرآن رأسا قطعيا ما يجوز الاستغاثة بغير الله حتى ولو يطير بالهواء وهذا طبق وينقاذ قد يطير وفوق ماء البحر قد يسير وليس ملتزما بالشرع فإنما هو مستدرج وبدعي يعني ما هذا ما أدري يعني إيماني على حوادث معينة مثلا الآن مال فلسطين شلون هذول اليهود ذولا يجون ويعتدون على أعراض والنساء والقتل والغصب والكذا وهم على باطل وكذا وإحنا هكذا إيش هذا لا يمكن أن يكونوا ذولا على حق وعلى صواب ولذلك في القرآن ربنا ولا تجعلنا فتنة للذين كفروا بإحدى التفاسير أو التفسير الوحيد شنو وجه لا تجعلنا فتنة للذين كفروا يعني لا تجعل غلبتهم علينا هو اختبار لإيماننا واختبار للكفار اختبار لإيماننا أن يدخل للزلزل أن هؤلاء كفرة ما يستحقون إلا غضب الله تعالى ولا هم غلبوا المؤمنين وبالنسبة هي فتنة للذين كفروا أن الكفر لما يشوفون انتصروا على المسلمين إذا هم صاروا على حق والمسلمين على باطل احنا من ابن إيماننا ما هو يجب الإيمان على هيك المظاهر أما لا يجوز هذا أبدا. فيبقى المسلم مسلم والكافر كافر، ولو ده يشوف هذا المسلم يشوف ينتصر على هذا ماشي، هاي مسألة أخرى ما لها علاقة بالآية. أتلمس أسباب إلها، شن هي الأسباب اللي جعلت هذا، هاي المسألة. في هاي واحد القدر الإيمان، يعني قصدي هاي أقدار نؤمن بها، ولكن الحقائق الشرعية هي التي تبقى لنا. لا لا نؤمن بها، نعم. ولا نشك بها، نعم. ولا ندخل في مغارات القضاء والقدر، نعم. يعني إيمان بالقضاء والقدر أن تعلم بأن الله خالق كل شيء، نعم. وأن الهداية والضلال من الله تعالى، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، نعم. إنك لا تهدي من أحببت، هاي قطعيات، نعم. أما تجي تربط بها تقول إذن شلون يحاسبه؟ هنا نقول لك قف، في تعرف المسألة مثل ما تعرف هذا يفك الباب وتسد الباب؟ لا لا، لكن نعرف القطعيات. وما ربك بظلام للعبيد، خلاص هذا بس شو يتوفق، مو شرط تتوفق، غير ما تقدر تتوفق أنت. يلا يا أخي، بسم الله الرحمن الرحيم. احنا وقفنا في الكتاب العاشر الشركات، هذا بدينا من الجزء الثالث. الثالث نعم، تمام. الشركات يقول الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأشهد أن لا شريك له، والصلاة والسلام على محمد عبده ونبيه وعلى آله وصحبه بعده. الكتاب العاشر في أنواع الشركات، ويشتمل على مقدمة وثمانية أبواب. قد جمع في المجلة بعض المسائل الفقهية، أو جمع بعض المسائل الفقهية المبينة في الكتب الفقهية تحت عنوان كتاب الشركة، وكتاب القسمة، وكتاب المضاربة، وكتاب المزارعة، وكتاب المساقة، وكتاب إحياء الموارد. يعني هاي كلها نوع من الشركات. فجمع هالمواضيع أو هكذا عقود ومعاملات تحت اسم الشركات له وجه. الوجه هو فيه معنى الشركة اللي سيأتينا، شنو الشركة؟ وكتاب الصيد وكتاب الحيطان في كتاب الشركة. نعم. ومشروعية الشركة ثابتة بالكتاب والسنة والمعقول. شوف هنا قال ثابت في الكتاب والسنة والمعقول. ألا كان يكتب الكتاب؟ نستدل بذلك بأنه يجوز يعني تجميع الأدلة على مسألة واحدة. نعم جائز هذا، لا شك في ذلك. نعم. يزيد المسألة قوة يعني. نعم. الكتاب قد ورد في الآية الكريمة فهم شركاء في الثلث، وهذه الآية خاصة بشركة العين، هذه بالميراث. نعم. السنة هي فعل الرسول وقوله، إذ أن السنة عبارة عن ثلاثة أمور صادرة من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، أولها قوله يطلق عليه الحديث، ثانيها فعله، ثالثها تقريره. أما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فهو قوله إن سائبا كان شريكي وقت الجاهلية، ويطلق وقت الجاهلية على الوقت الذي قبل البعثة النبوية والقريب منها. وقد قيل عن ذلك الزمن زمن الجاهلية لاستيلاء الجهل على أهله، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد باشر الشركة بنفسه. أما قول الرسول صلى الله عليه وسلم فهو ما ورد في الحديث القدسي، قال الله تعالى إذا لم يكن أحد الشريكين الآخر فأنا شريكهما الثالث، وإذا خان أحدهما الآخر فإنني أخرج من شركتهما. وهذه السنن دليل على مشروعية شركة العقد. الحديث هذا الحديث القدسي يقول إذا لم يكن أحد الشريكين، الله أعلم. ما لم يكن أحدهما صاحبا أنا ثالث الشريكين، ما لم يكن أحدهما صاحبا. كل هذا يجيب ما تطلق عليه اسم الشركة والشركاء، يتوسع يعني. المعقول أن الشركة طريق لابتغاء الفضل، وهو مشروع لقوله تعالى وابتغوا من فضله، إذ أنه يوجد لبعض الناس رأس مال لكن يجهل طريق التجارة، كما أنه لا يوجد للبعض منهم رأس مال لكنه يعلم أصول التجارة، فإذا عقد كلاهما شركة بينهما فيستفيد أحدهما من علمه وسعيه والآخر من رأس ماله. المقدمة في بيان بعض الاصطلاحات الفقهية. يفهم من تعبير بعض أنه سوف لا تذكر هنا عموم الاصطلاحات الفقهية، بل سيذكر بعض الاصطلاحات الفقهية التي يرى لزوم لبيانها والمتعلقة بالشركة. المادة 45 و1000، الشركة في الأصل هي اختصاص ما فوق الواحد من الناس بشيء وامتيازهم بذلك الشيء، لكن تستعمل أيضا عرفا واصطلاحا في معنى عقد الشركة الذي هو سبب لهذا الاختصاص. فلذلك تقسم الشركة بصورة مطلقة إلى قسمين أو تقسم، أحدهما شركة الملك وتحصل بسبب من أسباب التملك كالاشتراء والاتهاب، والثاني شركة العقد وتحصل بالإيجاب والقبول بين الشركاء، وتأتي تفصيلات القسمين في بابهما المخصوص. ويوجد سوى هذين القسمين شركة الإباحة، وهي كون العامة مشتركين في صلاحية التملك بالأخذ والإحراز للأشياء المباحة التي ليست في الأصل ملكا لأحد كالماء. قال في الشرح توجد ثلاث لغات. هذا فالإجمال جيد مع الوضوح، وهو أسلوب يعني متبع هذا. نعم. يعني يجمل المسألة كلها ثم يفصل. ثم يفصلها. نعم. قال في الشرح توجد ثلاث لغات في الشركة. أولها اللغة المشهورة بكسر السين وسكون الراء الشركة. نعم. ثانيها بفتح الشين وكسر الراء الشركة. ثالثها بفتح الشين وسكون الراء الشركة. ومعناها اللغوي خلط النصيبين بصورة لا يتميز أحدهما عن الآخر. وعلى ذلك فتكون الشركة من فعل الإنسان لأن الخلط من فعله، أما الاختلاط فهو صفة المال ويثبت بالخلط الذي هو فعل الإنسان. ولكن معنى ذلك أن أهل اللغة لا يطلقون على الشركة التي تحصل بالاختلاط شركة كما سيذكر آتيا، لأن الاختلاط صفة المال، وهذه الصفة أي الاختلاط إنما تثبت بفعل الخالطين. ويقال للمال مشترك فيه، ومشترك أي تعليق الاشتراك والخلط فيه، تعلق الاشتراك والخلط فيه، ونحو قولهم مال مشترك أي مشترك فيه. ويسمى هذا حذفا وإصالا، إظهار بتقديم وتأخير، فإن المشترك اسم مفعول من اشترك وبناؤه للمطاوعة. يقال اشتركت زيدا بهذا المال، أشركت زيدا بهذا المال، فاشترك أي قبل زيد الشركة، فحينئذ يكون نائب فاعل، لا نائب فاعله هو الشريك. ولما أسند هذا إلى الضمير الراجع إلى المال، والمال ليس بمشترك بل مشترك، علم منه أن فيه حذفا وهو في الضمير المجرور وراجع إلى المال، والمجرور مرفوع محلا على أنه نائب فاعل المشترك، فحذف الجار منه سماعا أو حذفا. والشركة في الأصل أي قبل استعمالها في المعنى الوارد في الفقرة الآتية هي اختصاص ما فوق الواحد من الناس بشيء وامتيازهم بذلك الشيء، ويدعي أولئك الناس ويدعى أولئك الناس بصيغة اسم الفاعل، فيقال مشتركون ومشاركون. مثلا إذا اشترك اثنان في فرس فتختص هذه الفرس بدينك الشخصين ويمتازان بها، بسبب أن تلك الفرس لا تكون لغير دينك الشخصين ولا يمتاز غيرهما بها، ويكون ذلك شركة، وتكون الفرس مشتركة أو مشتركا بها، ويدعى كل واحد منهما مشتركا ومشاركا، وبذلك تكون الشركة حسب هذه الفقرة صفة أصحاب ذلك الشيء. ولكن تستعمل الشركة أيضا عرفا واصطلاحا في معنى عقد الشركة الذي هو السبب لهذا الاختصاص حتى لو لم يحصل اختلاط النصيبين. مثلا لو وضع كل شريك من الشريكين 100 دينار رأس مال للشركة وعقد شركة تجارية بينهما فقد حصلت، ولو لم يخلط رأس مالهما، يعني أن الشركة تطلق مجازا على نفس العقد من قبيل إطلاق اسم المسبب على السبب لأنها سبب الخلط، وإطلاق ذلك ومثل هذا النكاح، إطلاق النكاح شيخنا على العقد لأنه سبب الوضع في العقد. نعم. وإطلاق ذلك مجازا على الشركة هو باعتبار اللغة، إلا أن استعمال الشركة بمعنى نفس العقد قد أصبح حقيقة عرفية مؤخرا، حيث قد اصطلح الفقهاء على ذلك كما أصبح حقيقة في عقد الشركة. بعض ما يذكرون عقد الشركة، يقولون الشركة بدون ذكر الأسباب بالعقد أو بالفعل أو كذا إلى آخره. وعليه فإذا كانت الشركة مستعملة بمعنى عقد الشركة فإذا غير شركة العقد فالإضافة في ذلك بيانية، أي بمعنى الشركة هي العقد. وعلى هذا المعنى تكون الشركة عبارة عن فعل الإنسان، وبذلك يكون قد اتحد معنى الشركة لغة واصطلاحا في جهة أنها فعل الإنسان. فلذلك أي لأن لفظ الشركة مستعمل بمعنى الاختصاص والامتياز مع عقد الشركة بالشركة بصورة مطلقة، أي بالمعنى الشامل للفقرة الأولى والثانية، تقسم إلى قسمين، يعني أن الشركة التي قسمت إلى قسمين على الوجه الآتي شركة من حيث هي أي أن إطلاق لفظ الشركة عليها باعتبار مفهومها الصحيح، والمعنى الذي يطلق عليه لفظ الشركة عام، لأنه يصدق على شركة الملك وشركة العقد، وليست الشركة التي تقسم إلى قسمين هي الشركة التي هي بمعنى شركة العقد. وإلا لو كانت الشركة التي ستقسم إلى الأقسام الآتية شركة بمعنى شركة العقد، فيكون معنى ذلك تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره. لا، أكو شركة يعني تحدث بين المشتركين بدون فعل منهم، كشركة الورثة بالموروث. نعم. هذا صار شركاء وليس بفعل منهم، وإنما هو بأمر أو بفعل من الشرع صاروا شركاء لكونهم ورثة. نعم. في هذا المال. نعم، هي أقولها كلها معروفة. معروف. لجريانها على الألسن والعرف وكذا صار معلوم، لكن هو زي يبين زي يوضحها وديش صار شيء. نعم. قال الأول شركة، بس ذكر هو شيء عرفها صلاحا في الملك. الملك هو اختصاص بالشيء يحجز الآخرين أن التصرف في هذا الشيء الممنوع. هذا اختصاص، يعني كون هذا ملكي. شنو معنى ملكي؟ يعني أنا أختص بالتصرف فيه، بالعمل أو بالتصرف بالإهلاك أو الإتلاف، دون أن يكون للغير مثل هذا الذي يملكه. فإذا زال هذا الاختصاص ماكو هنا أنا ملك صارت. نعم. ماكو ملك هذا. ولذلك هي يفسروها أيضا أن الملك أو حق الملك يسموه هنا حق الملك، يعنيه القانون. نعم. لأنه اللي حقه أنا بهذا الشيء ملك، لكن ما وصل إلى وأمنع من التصرف فيه كأني لا أملكه. لأن الغاية من الملك أو ثمرة الملك هو احتجاز عن ملك الغير بما أملكه أنا، أو اختصاص بالشيء لمن اختص به بهذا الشيء دون أن يكون للآخرين مثل هذا الاختصاص. نعم. قال الأول شركة الملك يعني شركة الاختصاص، والإضافة بمعنى الباء. أيه. وتحصل بسبب من أسباب التملك كالاشتراء والاتهاب والاستيلاء. أيه. نعم. أي إحراز المال المباح، وبقبول وقبض الصدقة، وبالإرث والوصية، وباختلاط المال، واختلاط المالين بصور يتعذر أو يتحسن تمييز بعضها على عن بعض بدون أن يكون مدخل بذلك للمالكين، وبخلط للمالكين. المالكين أو المال إن كانوا اثنين هو للمالكين، يشمل السنين ويشمل غيرهم. للمالكين وبخلط الأموال، أي بأحد الأسباب الجبرية والاختيارية كما سيفصل ذلك في المادة كذا، وما يتلوها من المواد. وتسمية هذه الشركة بشركة الملك هي لحصولها في الأكثر بأحد أسباب الملك، ويطلق على الشركة التي لا تحصل بأحد أسباب الملك كالشركة التي تحصل بخلط واختلاط الأموال شركة ملك أيضا. فلذلك لو اشترى اثنان مالا فيكون ذلك المال مشتركا بينهما بشركة اختيارية، أما إذا ورث الاثنان مالا فيكون المال المذكور مشتركا بينهما بشركة جبرية. كذلك لو باع شخص نصف الدار التي يملكها مستقلا لآخر شائعا فتصبح تلك الدار مشتركة بينهما شركة ملك اختيارية. الأحكام التي تثبت بلفظ التشريك. إذا اشترى أحد فرسا فقال له آخر بعد تمام الشراء أشركني بهذه الفرس، فقال له أشركتك، فإذا حصل ذلك بالقبض صح. فإذا حصل ذلك بعد القبض صح، وإذا حصل قبل القبض فلا يصح. وإذا صح البيع يجب على ذلك الرجل دفع نصف الثمن، وإذا كان لك ذلك الشخص يجهل مقدار الثمن فهو مخير لحين علمه بالثمن. وخيار النظير هذا قد بينا في شرح المادة كذا، وسمي هذا الخيار خيار تكشف الحال. وبما أن هذه المعاملة هي عبارة عن عقد بيع فيثبت فيها جميع أحكام البيع كخيار الرؤية والعين. فعلى ذلك لو قال أحد لآخر كما هو مذكر آنفا أشركني في هذه الفرس، فأجابه الآخر بقول أشركتك، فقال له شخص ثالث أشركني في هذه الفرس، فأجابه قائلا أشركتك، ينظر. فإذا كان الشخص الأخير عالما بشركة الشريك الآخر فيأخذ ربع الفرس، لأنه بهذه الصورة يكون الطالب الثاني قد طلب اشتراك في حصة المشتري الأول، وبما أن حصته هي النصف فيصيب الطالب الثاني الربع من الفرس، وإلا يأخذ النصف وتخرج جميع الفرس من ملك المشتري الأول. هاي المسائل ذكرها بالأخيرة، هذا ربما العام ما يفهم هيك الصلاحات. إذا قال كذا إلى الربع إلى من شنو كذا، هذه لازم نفهم ذلك أن هذا الرجل عامي يستعمل هذه الأشياء، فإحنا نبين المعنى الذي يقصد العامي هذا. ما اللي لازم به هذا اللي أنا بقوله؟ إيه؟ هو يفهم من الحكي هذا، فيكون المقصود هو فهمه، هو هذا فهمه، هو أولين بني عليه الحكم. مثل الكلمات سبع العرب جوزتك ابنتي جوزتك لا تزال موجودة. وين القصاص؟ أي سمعت أنا جوزتك نقول بالطامية جوزتك. أي أدري. لا لا يزالوا. عندكم هم هاي شكل؟ أي جوزتك جوزتك. ما يقول زوجتك. أي جوزتك نعم. هذا يعني ما يستعمل زوجتك. لا لا ما يقولوا جوزتك ويريدون فيه يعني الزواج المعروف. نعم. خلص. مو يجي واحد لغوي ويقول له تمام أنت ما زوجتني. لا. اضطر عندنا دكتور بالطارمية إيه؟ يقول له لأبيها والجالس يقول له قل أنكحتك ابنتي فلان إيه ما قل أنتحتك أنت أنكح بالكاف بالأخير انزعج قال له قل زوجته قال قل يا أخي من البداية زوجتك أنت تعبتني ما عندنا كلمة نكاح قال له قل سوف نعم يقول له جوزتك فلازم الشافعية يقولون لا بد يستعمل بالنكاح أنكحتك أو زوجتك نكاح أو الزواج فقط. الحنفية لا الحنفية توسعوا في ذلك يعني حتى إذا قال ملكتك أو وهبتك أو كذا يقولون يقوم مقام هذا يمكن قول الحنفية باعتبار أنهم راعوا العرف الاستعمال لكن مو مال العرف الاستعمال بينون يقصدون المعنى اللغوي للكلمة المعنى اللغوي للكلمة. قال لأنه إذا لم يكن الطالب الثاني واقفا على مشاركة الطالب الأول فيكون طالبا شراء النصف وبقبول المشتري طلبه تخرج جميع الفرس من ملكه. ولو كانت بين رجلين فرس فقال أحدهما لثالث أشركتك بهذه الفرس ولم يجد صاحبه صار نصيبه بينهما نصفين، وإن أشرك فيما اشتراه اثنين كان بينهما أثلاثا. قال أشركت فلانا في نصف هذه الفرس فله الربع قياسا والنصف استحسانا. ولو اشترى فرسا فأشرك فيه آخر فإن أشركاه على التعاقب فله النصف وإن أشركاه معا فله الثلث استحسانا. يعني بيناتهم صار بالأثلاثة. يعني في مسألة دكتور حقيقة الآن هذا الذي بيقول أشركني الأول بعد يعني أشرك الأول أخذ نصف يقول إذا جاء الثاني وهو لا يعلم راح يأخذ حق الأول كله كيف قد قال له أشركتك يعني لا مو هالكلام اقرا مره ثانيه مو هذا شويه لا اقرا بالله اعيد من اول يقول فعلى ذلك لو قال احد لاخر كما هو مذكور انفا اشركني في هذه الفرس فاجابه الاخر بقول اشركتك فقال له شخص ثالث اشركني في هذه الفرس فاجابه قائلا اشركتك ينظر فاذا كان الشخص الاخير عالما بشركة الشريك الآخر فيأخذ ربع الفرس تمام. لأنه بهذه الصورة يكون الطالب الثاني قد طلب الاشتراك في حصة المشتري الأول وبما أن حصته هي النصف يصيب الطالب الثاني الربع من الفرس تمام. وإلا يأخذ النصف وتخرج جميع الفرس من ملك المشتري الأول ما يجوز هذا لأنه إذا لم يكن الطالب الثاني واقفا على مشاركة الطالب الأول فيكون طالبا شراء النصف وبقبول المشتري طلبه تخرج جميع الفرس من ملكه يخرج كله من ملكه. لا دكتور هذا أنا حقيقة عندي إشكال. ليش؟ لأن لفظه قال أشركتك مثال أشركتك في فبعدين طار كل حقه يعني هو يقول له أشركتك ثم الحكم له بأنه كل أخي هو أشركتك أخي بيخاطب هذا الذي يملك النصر مو هيك فلما يقول له اشركني يعني اشركني فيما تملك اللي يملك هو النصر فيملك الربع لا غيره الذي يقول القول الثالث قال اذا كان لا يعلم يزول ملكه كله الاول يزول ملكه عن نصفه كله هكذا قال لا زي يقول قبل هذا دكتور الربع مفهوم يعني واضح قال فإذا كان الثالث لا يعلم بهذه القسمة فقال له أشركني قال خلاص الحق الأول الذي قال له أشركتك قال يزول نصفه كله إيه خلاص هو تمام هذا هو اللي يقول له أشركني يريد ما يملكه هو فعلا ما يملكه هو فعلا اللي يملكه والنصف يأخذ راح منه أخبر. قال لأنه إذا لم يكن الطالب الثاني واقفا على مشاركة الطالب الأول فيكون طالبا شراء النصف وبقبول المشتري طلبه تخرج جميع الفرس من ملكه لأنه قد أعطى النصف لواحد ثاني قبلها. ولو كانت بين رجلين فرس فقال أحدهما لذلك أشركتك بهذه الفرس ولم يجد صاحبه صار نصيبه بينهما نصفين. يعني قصدي وين كلام عفوا دكتور حتى أفهم أنا الآن قصده أليس قصد المتكلم قصد المتكلم هو قصد أخي هو قصد هذا. لا إذا كان يقصد لا يقصد أنه يزول كله. إذا كان بيخاف هو المخاطبة ويا واحد أجنبي. نعم. إذا يخاف يقول لا يشركني. نعم. ليش يشرك غير بما يملك؟ هو ماذا يعرف أنه ما المشترك؟ هو ماذا يعرف هذا الثالث الجاي ما يعرف أنه هذا مشترك. نعم. فيعرف أنه هو هذا هو المالك. نعم. فقال لا يشركني. نعم. خلاص يشرك بما يملك. نعم. فما فيما يملك هو نصف العقاب. لا عفوا دكتور الآن كلمة أشركتك معناها هو يريد يعني ما يملك أشركتك يعني أشركتك أشركني يعني يشرك فيما يملكه. نعم. هذا المخاطب يعني الغريب الثالث ده يخاطب فيما يملكه هذا فيما يملكه. نعم نعم إيه؟ قال ولو كانت بين رجلين فرس فقال أحدهما لثالث أشركتك في هذه الفرس ولم يجد صاحبه صار نصيبه بينهما نصفين ربع كل وإن أشرك في هذا لأنه الواحد منهم مقبل المشاركة فتقول المسألة أني شارك فيما يملك خلص وإن أشرك فيما اشتراه اثنين كان بينهما أثلاثا قد أشركت قال أشركت فلانا في نصف هذه الفرس فله الربع قياسا والنصف استحسانا ولو اشتريا فرسا فأشرك فيه آخر فإن أشركاه على التعاقب فله النصف وإن أشركاه معا فله الثلث استحسانا لأن الاشتراك يقتضي المساواة وإن أشركه أحدهما في نصيبه ونصيب صاحبه فله النصف وللشريكين النصف وحصول أسباب التملك يكون على نوعين حيث قد ذكرت أسباب التملك هنا بصورة مطلقة فتشمل الصورتين الآتيتين ذكر سواء حصل الملك دفعة واحدة كشراء اثنين مالا بعقد واحد أو كإيراد شخصين مالا عن مورث واحد أو متعاقبا كشراء أحد مالا ثم اشتراك آخر فيه كما ذكر آنفا تعريف شركة الملك وركنها وشروطها وحكمها. لا شركة الملك مهمة لأن هذا سنصب على العين المملوك فكما سيأتي. نعم. قال تعريفها قد عرفت شركة الملك هنا كما أنها عرفت في المادة كذا إن أسباب التملك ثلاثة كما هو مبين في المادة كذا إلا أنه كما بين في المادة كذا أن شركة الملك ليست مخصوصة بالشركة التي تحصل بأحد أسباب التملك إذ أن شركة الملك تحصل بخلط واختلاط الأموال اللذين لا يعدان من أسباب التملك مثلا لو اختلطت الحنطة الحاصلة في مزرعة أحد بالحنطة التي في مزرعة آخر أو خلطاها فتحصل بينهما شركة ملك مع أن خلط واختلاط الأموال غير معدودين من أسباب الملك وعلى هذه الصورة يكون هذا التعريف لشركة الملك تعريفا بالأخص فلو قيل بالتعريف أنها تحصل بأحد الأسباب كالاشتراء والاتهاب وخلط تمام لأن يصير أعم لكان موافقا للسباق والسياق لكن التعريف ولكان التعريف جامعا لأفراده السباق ما قبلها ركنها هو عبارة عن خلط واختلاط الأموال التي يتعذر أو يتعسر تمييز وتفريق الحصص عن بعضها شرطها أن يكون المعقود عليه قابلا للشركة فلذلك لو أشرك متولي الوقف شخصا في منابع وقف موقوف على جهة معينة فلا يصح حكمها هو الاشتراك في المال المخلوط أو المختلط وكون كل شريك أجنبيا في التصرف المضر بحصة الآخر يعني أنه ليس لأحد الشريكين أن يتصرف في حصة الآخر بلا إذن وعدم جواز ذلك هو كما بين في المادة كذا الثاني شركة العقد هذا شركة الملك ذكرها قال ركنها وش قال بعدها شرطها شرطها حكمها أربعة أشياء هي. أول ركنها شنو الركن ركن الخلط واختلاط الأموال لا لا الركن هو كلمة ركن في باب العقود في باب الأحكام في باب الركن هو الذي لا وجود للشيء بدونه هذا شو نسميه ركن الشيء هذا وشنو الشرط برا قاسين معا شرطها الشرط هو ما لا الذي لا يوجد المشروط فيه بدون وجود الشرط ولكن قد يوجد الشرط ولا يوجد المشروط فيه نعم. ما يلزم من عدمه العدم ولا لكن المشروط لا يحصل إلا بوجود الشرط لكن وجود الشرط قد يوجد لكن المشروط لا يوجد. لا يوجد. نعم. وبعد الآخر شنو الثالث؟ حكمها. حكمها. الحكم كلمة حكم يطلق على شيئين يجب ما يعني ما نغفل عن هذا. حكم الشيء أن يكون للآثار ما يترتب على هذا الشيء من آثار. من آثار ملكية مثلا. حكم الملكية هو مثل ما قلنا اختصاص بالشيء حاجز عن تصرف الآخرين فيه. هاي ثمرة مال الشيء. نتيجة كذا. وينتم معنى شنو ما ما ما ما يحتمله من وجوب من إيجاب الشيء أو من تحريمه هاي أحكام ما كل خمسة. فهذا الحكم يطلق على هذين المعنيين ويعرف من السياق. بلك شنو حكم البيع هنا من جهة الحل والحرمة. أحل الله البيع وحرم الرضا. شنو بعد حكم أقدر أقول حكم الملك هو خروج الملك من البايع ودخوله في ملك المشتري إذا توفر الشروط أخرى. نعم. هذا حكم. نعم. يعني الشيء بدونه. لا هو جزء من الشيء. لا يوجد مثلا الركوع. فوات الركوع في الصلاة يعتبر الصلاة غير موجودة أصلا. وإذا وجدت فهي غير شرعية يعني غير شرعية. أجل نحكي على الشرع يعني. نعم نعم. لا لأنه بعضهم شيخنا نفي الحقيقة ونفي الكمال لما نقول لا لا هاي واحد على تأويل الحنفية. نعم. مثلا الصلاة الجماعة واجبة مثلا عند غير الحنفية. الحنفية يقول لا هاي مو واجبة يعني وجوبها هو ما يريد به الكمال هذا الاجتهاد هو قراءة الفاتحة. نعم هاي أولوها الحنفية بأنه لا صلاة كاملة وهكذا. نعم. طيب الثاني شركة العقد الأولى شركة هاي شركة الملك. نعم. شركة العقد وتحصل بالإيجاب والقبول بين الشركاء يعني أن ركن شركة العقد عبارة عن الإيجاب والقبول والإيجاب والقبول هما مختصان بالقول كما بين ذلك في شرح البيوع. وهل تعقد الشركة بالتعاطي؟ لأن قلنا إيجاب وقبول شركة العقد هي التي تتكون بالإيجاب والقبول. طيب هل نحصل بالتعاطي؟ بالتعاطي شنو التعاطي؟ أورد سؤال استفهام ولم يجب عليه شيخنا. قال وهل نحصل تعقد الشركة بالتعاطي؟ قال وتأتي تفصيلات القسمين في باب التعاطي بالأفعال. الأصل هو في الإيجاب والقبول يكون بالقول لكن قد ينزل منزلة القول في الدلالة على ما يراد من الإجابة والقبول. هنا يتبهم يضيقون بهم يوسعون. الشافعية يعني يشددون في مسألة التعاطي. ما يصير هذا التعاطي ما عندهم هذا إجابة وقبول بعتك اشتريتك إلى آخره. قال وتأتي تفصيلات القسمين في بابهما المخصوص فتفصيلات شركة الملك تأتي في الباب الذي الأول الذي يبتدئ بالمادة كذا وشركة العقد ستأتي في الباب الثالث. قال وحكم شركة العقد هو عبارة عن كون المعقود عليه أي رأس مال الشركة أو كون الربح الحاصل من المعقود عليه مشتركا بين الشركاء. فلذلك لو اشترك هنا الحكم عبر به بالآثار يعني الآثار مترتبة. آثار نعم. فلذلك لو اشترك اثنان ووضع كل منهما 100 دينار رأس مال الشركة وعقد الشركة فالمخلوط يكون مشتركا بعد خلطه كما أنهما لو ربح بالبيع من البيع والشراء 20 دينارا فيكون الربح المذكور مشتركا بينهما. شركة الإباحة ويوجد سوى هذين القسمين شركة الإباحة وهي كون العامة مشتركين في صلاحية التملك بالأخذ والإحراز للأشياء المباحة التي ليست في الأصل ملكا لأحد كالماء والكلاء والأشجار النابتة في الجبال المباحة فمياه الأنهار مثلا يشترك فيها عموم بين الإنسان ولكل إنسان. يعني هاي شركة الإباحة هي الإباحة للناس لأن يتملكوا هذه الأشياء التي ينطبق عليها مصطلح شركة الإباحة. وبهذا جاء الحديث المسلمون شركاء في ثلاث. نعم هو هذا. نعم. شركاء في الانتفاع من هذه الأشياء الثلاث. لكن لو حيزت أحد هالأشياء فيكون هذا يخرج من شركة الإباحة. فالماء مثلا في دجلة هذا مباح تجي تسقي دوابك تشرب ماء تغتسل به تتبرد به مباح هذا لك. لكن إذا حزت الماء جبت جرة ومليتها ماء خلاص هل صارت تلك السباحة بقت؟ أي واحد يجي يجر الجرة مالتك ويشرب بها ماء؟ الإحراز يولد بالإحراز. إيه بالإحراز صارت مملوكة. نعم. نعم. يا شيخ. نعم. يسرقون كهرباء الدولة بحجة أنها نار. لا يجوز هذا. لا يجوز. لا يجوز. المال هو ما يميل به طبع الإنسان ويمكن ادخاره وقت الحاجة، هذه واحدة. ثم يرد على يعني هالقول مال اقتصار المال على غير المنافع، محسنين غير مسافحين بأموالكم، تبتغوا بأموالكم، ها؟ محسنين غير مسافحين، أنت محسنين غير مسافحين. والحنفية يتفقون يقولون يجوز للرجل أن يتزوج امرأة ويجعل مهرها أن يحرث أرضها. نعم. فهنا صار المهر منفعة. والمهر لازم يكون مال، لأن الآية قبلها محسنين بأموالكم. فمحسنين غير مسافحين فهي مال يعني. ومما يدل على هذا أن النبي جعل المهر كعليم القرآن أيضا. اي نعم هذا موجود. قال له عندك شيء؟ قال له كل شيء ما عندي. مفلس يعني هذا. فقال له ماذا عندك من القرآن؟ قال كذا قال هذا علمها القرآن. محكمة مصرية. نعم. في واحد مصري سرق كهرباء، فحكمت المحكمة المصرية إذا كان قيمة التيار الكهربائي المسروق يعادل ربع دينار يقتويده. وصدرت في أحكامك في مصر النقض والإبرام. هل هنا من سرقت الكهرباء تنطبق عليها شروط السرقة وحكم السرقة؟ خلصوا إلى نتيجة وهي نعم تعتبر مالا وينطبق عليها شروط السرقة. نعم. أي نعم. نعم وهذا استقر هذا البحث في مصر. نعم استقر الحكم عندهم هكذا. وأظن الدول العربية الأخرى أيضا أخذوا بهذا. لا يجعله كالمال المباح أو كالكلاء والكذا. لا لكن يا شيخ تنزيله بالحد الشرعي يعني بهذا يعني مو هاي نتيجة أخرى. لما حسبت مال ومسروق ها إذا تترتب على عليه ما يترتب على كل شيء نسميه ماله. ما حد يستعذب كلك يعاقب. هذا يعاقب لا شك فيه. لكن بما أن السرقة إذا كانت مالا ولها قيمة أكثر من ربع دينار قام عليه الحد. نعم لأن قلنا الكهرباء مال ويمكن يعني أنه ترتبق عليه أحكام السرقة ومن جملة أحكام السرقة قامت الحد. الحد يا شيخ لا يتصور به الحد. نعم محرز يا شيخ. لا لا لا لا محرز هذا محرز لأنه متى ما تستعمل إلا وضع الميزانية التي وضعت في بيتك وتقدر انت عاد تستعملها. فكأنها هذا صارت محرزة عند من وضعت الميزانية الكهربائية في بيتها محلية. شيخنا ما أقول لك هذا محرز يعني يحرز هذا كل شيء يحرز بما يناسبه من طبيعته. يعني إذا أنت عندك قلم فاندان قلم حبر ذهبي أو كذا رامة بجيبك زين نزل منزلة الحذاء؟ لا ها لا. لكن هؤلاء يا شيخ طرحوه بالشوارع لم يحرزوا في صناديق. هو الأصل مو الحرز إلا الدرمي يا أخي. الحرز هو الذي يمنع الآخرين من التصرف فيه عادة سواء كان صندوق أو تلبسه حذاء تلبسه أو خاتم في يدك. هذا أنت نايم ومحرز ذهب موجود جاء واحد وطلع منك سارق له مو سارق سارق محرز حرزه هو أن يوضع في صبع يدك. ولذلك صار تنازع هل الذي يسرق الكفن من الميت هذا يعتبر سارق وهل القبر يعتبر حرزا؟ حرز مختلفين بها هذه يا شيخ. يا شيخ عندنا في الفقراء ومغتربون جاءوا بعد أزمة الخليج في مذبح فالحكومة ما تعطيهم تصاريح للبناء فهم من بعد الساعة التاسعة مساء كل واحد يبني طابوق في لبيته. الشرطة تقوم الصباح تشوف مباني تقول الجن بنوها ولا من بناها. بعدما اكتمل البناء طالبوا الدولة بشوارع وطالبوها بكهرباء رفضت. فهم ماذا يصنعون؟ يركبون أسلاك من الشارع العام وحياتهم مبنية كلها على هذا. ما ندري هذا، ياخذ كل واحد على حدة. يعني مسألة فقير ما عنده شيء سرق، خلص هذا سرق، لكن قد تتدخل، هذا سرق لأنه مانع من معاقبته وهي الضرورة. شوف صار هنا الأحكام شيء ومن جهة تطبيقها شيء آخر. الحكم ما بيه تغيير، وهو قطع يد السارق، لكن هذا الحد لازم تتوفر شروطه وتنتفي موانعها. شروطه مثلا أن يكون كذا عمره مو صغير، محرز إلى آخره. الحكم ما تغير، لا يمكن تغييره ولا نسخه ولا إبطاله، لكن تطبيق الحكم إلى شروط وانتفاع موانع في كل هذه، يعني حتى في العبادات. يعني أنت ملكت المال وجب عليك، لكن تنفيذه وتطبيق هذا الوجوب أن تكون أشياء أخرى، أن يكون الطريق آمن. إذا مو آمن أنت شنو هذا؟ طيب يا شيخ، يعني هنا في مسألة الكهرباء في إشكالين يا شيخ. وهو الإشكال الأول هذه أول مسألة الحرز وقد بينته وما يذهب النفس منها شيء. المسألة الأخرى وهي أنه من ملك عام، والملك العام شبهة ذراع الحد. البرية قالوها الحنفية في من يسرق شيئا من المسجد، كان يسرق الحذاء، والشبهة هنا يقولون هذا باعتبار المسجد هو مال الله والأصل فيه الحل، فهذا السرقة كأنه سرق ليس مملوكا لأحد. من هذا بعض التأويلات هذه ما مقبولة. طيب قد يكون يا شيخ من يسرق الكهرباء قد يكون مثلا الحكم عليه تعزيرا، يعني من يسرق من الحد، الله أعلم ولا كيف؟ لا تسمعني، احنا عندنا الحدود يعني عقوبات مقدرة، والشرعة للمصلحة العامة لله تعالى، لكن تطبيق هذه الحدود لابد من توافر شروط التطبيق وتتوافر موانع التطبيق. هنا يصير اختلافات في عند الفقهاء. يعني ابتداء السرقة هو شلون؟ أول شيء أن يكون السارق بالغ عاقل. إذا خرجت المجنون أنت ما هذا خرجت عدم البالغ، فهذا أول موانع أو كذا انتفت المنظور إلى منه السارق. زين، تعريف السرقة ما هي؟ عرفنا هذا. تعريف السرقة هو إخراج شيء غير مملوك لك من حرزه. فإذا أنت مخلي سيارتك بالشارع موقفها يم باب البيت مالك، وجاء سارق أخذها شغلها وأخذها وراه، هل تعتبر سارق؟ لا، لأنه لم يؤخذ من حرز مثله. الحرز مثله هو الجراج، هذا الشارع مو محرز مثله. نتلاحظ هذا أن يكون مملوكا للغير لا شبهة فيه. فلذلك إذا واحد جاء وأخذ الراديو عند المصلح فقبر عليه قال لا هذا ما هذا مو مال الغير، هذا مالي أنا اشتريته منه، جاب شبهة. الحدود تدرى بالشبهات، لأن هنا إذا غلطت يعني أنت ما راح تدارك غلطك، فتبعد عنها، لأنه ماكو شبهة. وهكذا أنتم ماذا ترجحون في ما توصلوا إليه في مصر في المحكمة النقض؟ نعم نعم، اعتبر مال بلدع المال بيأدي المال هو ما تنتفع به انتفاعا مشروعا، لكن يعني قد يكون محرز فيكون متقوم، وقد لا يكون محرز فلا يكون متقوم. والكهرباء مو فقط إنارة، إنارة وطبق وحرارة وكذا إلى آخره، يشغل مكان، يشغل معامل، يشغل كذا. بس الآن يعني لما واحد ما قوة كهربائية لا تقدر تطبق على المطبخ هذا الكهربائي، لا تقدر تغسل ما يحارب سرد نزمان، أشياء كثيرة. فهذا فعلا يا شيخ التحسينيات في وقت ما قد تصبح في زمن آخر حاجيات أو ضرورية ممكن تتغير. يعني لا ماكو تحسينيات أخي، هو الشيء قد يكون تحسيني لكن هو واجب، يعني يحتمل الوصفين. نعم هذا الشيخ اسمه يكون تحسيني ويكون ويا التحسيني. الواجب الأكل الطعام لأجل أنه ما تموت جوعا، واجب هذا عليك. مو لكن قد يطلبك ويا تحسين الغسل إيدك قبل الأكل، أنا تخليه قريب منك، ما أدري إيش عدة أشياء كلها تحسينية هذه. لكن هو واجب لا شك في وجوب الأكل إلى الحد الذي إذا ما تأكل تموت. لكن هذا الأكل قد يكون مطبوخ قد يكون كذا في وعاء نظيف كلها تحسينية. نعم يقول تؤيدون مسألة أنه حد يعني أن السرقة من الكهرباء. نعم لما احتسبناها أنها جعلناها سرقة مال مملوك يمكن حرزه ويمكن كذا فطبق عليها الأشياء الأخرى هذه من جهة الحدود من جهة درأة إذا كنت شبهة مثلا كان يجي يأخذ من الشارع هاي شبهة يقول أنه هذا مال عام. الشبهة شنو؟ هي التي يشتبه على الناظر في حكمها هل يوجد مانع أو لا يوجد مانع. سيدنا عمر بن الخطاب لما بلغه أن السراق أو السرقة كثرت في عام الرمادة التي انحبس فيه المطر وكذا هذا أمر سألوه بعض القضاة معكم هذا السرق؟ قال لا ما تدرى الحدود بالشبهات ما تسرق ما تقطع أيديه في عام الرمادة وما غير الحكم إنما لم يتوفر المحل المحل والشروط والموانع. ولذلك هذا صاحب المراجعات الشيعي يعدد بعض المآخذ على عمر بن الخطاب أنه أوقف حد السرقة لا وقسمة الأراضي سواد العراق سواد العراق شيخنا في واحد اسمه الشيخ المدني من فقهاء مصر هذا مات محمد المدني رحمة الله عليه هذا كل هذه الشبهات رد عليها بقوة ورصانة هذه التي في هذه المسائل اللي هي عام الرمادة لا هو هذا عالم ينقل عنه وعلم عليه كثيرا يعني من؟ على الشيخ يوسف القرضاوي ينقل عنه في هذه المسائل من بحث له في الرد على هذه الشبهات اللي هي عام الرمادة. لا جيد هو محمد المدني ولكن موقفه من الشيعة ما كان مثل أي صحيح يعني كان موقف صحيح. حتى الشيخ علي السالوس هو أستاذه محمد المدني فهو دخل يبحث كان مع دار التقريب هو دخل الشيخ علي السالوس بتكليف من شيخه محمد المدني على أساس يبحث إمكانية التقارب بين الشيعة والسنة قول الشيخ فلما بحث وجدت فرقا كبيرا شاسعا لا يمكن الهج فكان هذا داعيا له دافعا للبحث في الشيعة أكثر في الموسوعة صحيح كتابة جيد هذا مو هذول اللي بيقولون ماكو شيء الحقيقة بيسألون ماذا يدخلون العقائدهم وما يترتب عليها. المدني كان مشهور هو بدعاة التقريب. شيخنا في واحد اسمه محمد الهاشمي الحامدي هكذا صاحب قناة المستقلة كان بدأ يعني كان عنده هذا الطرح بعدين ايوه بعد ذلك لما جاء بشيعة وسنة يتناظروا في يتناظروا في القناة وجد يعني الفرق كبير يعني حتى قال مرة يعني أنا محمد الهاشمي لست بمسلم عندكم معنى القلب هم مرتبوا أشياء عليها يعني عدم الاعتقاد بالإمامة هذا نقص في الإيمان ما يجوز هذا أي من أصول إيه هو ذكر هذا بالنقطة هذه قال لي ما يعترف بالإمام معنى ليس مؤمن قال معنى أنا كافر وصلاتي وزيادة يعني مو هو هذا بهم يفرجون يسلسلون إلى أن يخرجوا من الملة حتى وصل بهم الأمر إلى أن يختلفوا فيما بينهم هل يجوز للشيعين أن يتزوج سنية أو على بعضهم يعني مو عندهم هذا الخلاف فدخلوها باعتبار السنية ليست مكتملة الإيمان فوين نلحقها لا هي من أهل الكتاب هي لو مرتدة لو مشركة ولا يجوز نكاح المرتدة ولا مشركة فنتائج يعني وهم أصلا لا يجيزون زواج أهل الكتاب هم الشيعة أي ما عندهم ما يجوز يغلبون عليها مسألة الشرك. نعم. إذا يا شيخ ظاهر كلامكم أن الأخذ منه من الكهرباء باعتبار الشارع قد يكون شبهة تدرى الحد. مال الشارع غير المكتوب مثلا في هذا تخلي فد شارع بالميزانية خليها تتحرك بالفراغ ما تحسب عليك. وفي شكل آخر أنت تشكل بها فرسلك على جارك هذا سرقة من جار غير عادي هو يضمنها جارك الميزانية عليه يبقى من الشارع هنا تختلف لأن الشارع هذا وما فيه على الإنارة ليست في اختصاص بشخص وإنما للدولة، والدولة هي يعني شخصية عامة. فهنا يختلف المعنى. الاجتهاد يمكن أن يكون بإيقاف التعزير، يعني عدم شروط، مو التعزير، عدم شروط الحد. فإذا سقط الحد هنا مثلا ما كدوا الحدود بشبهة، نعم أدرأته، لكن مو خلص هذا من العقاب، يجوز تعاقب تعزيرا. نعم نعم. قال: فمياه الأنهار مثلا يشترك فيها عموم بني الإنسان، ولكل إنسان أن يأخذ منها الماء بإناء ويتملكه، كما أن لجميع الناس أن يسقوا مزارعهم من مياه الأنهار العامة كنهر نهري دجلة والفرات، وأن يفتحوا جداول ومجاري إلى مزارعهم. وسيأتي تفصيل ذلك في الباب الرابع الذي يبتدأ أو يبتدئ من المادة كذا. الفرق، والفرق بين الشركة، بين شركة الملك وشركة العقد، وبين شركة الإباحة ظاهر، وهو أن ما به الاشتراك في شركة الملك والعقد هو الأعيان والأموال، وأما ما به الاشتراك في شركة الإباحة فهو صلاحية الإحراز والتملك. يا شيخ، الحطب والمرعى قد لا يحرز بقطعه، ولكن عندنا في مناطقنا الجبلية تكتسم حتى الجبال، يعني المنابت المرعى نفسها مملوكة لأشخاص، فهل هذا التمليك مثلا يمين الجبل؟ لا لا، ما مملوك أخي، ما دام هي يعني لم يسلط عليها سبب من أسباب الملك. من أسباب الملك هو الاستيلاء على المال المباح، والاستيلاء هو إخراجه عن إباحة الانتفاع به للعامة، وهذا فقط الذي أخذه وحاجه وأحرزه. نعم. يعني لو أن إنسانا يا شيخنا راح إلى جبل من الجبال وصور على جزء من الجبل بما فيه من الأشجار، يملك هذا الجبل والأشجار التي فيه؟ لا، بس تصورها؟ إيه موجود، هذا ذكر الشيخ عبد السلام، هذا موجود يا شيخنا. أخي ما يصير. يعني عندنا في في في الأرياف في القرى، يعني ممكن يعتبر هذا الجبل أو هذا الوادي اللي هو ليس مال ولكنه فيه أشجار ومراعي، يعني حمى، يعتبروا حمى يحرزوه للرعي الأغنام واحتطاب منه، حمى خاص يعني. ما أكو عدنا، أكو حمى الدولة تحميه. لا لا، حمى معنى يحميه لنفسه. ما يقدر هذا، هل هو صار هذا أحرزه؟ الإحراز يعني إحراز مثلا تقطع الشجرة وتجرها وتوديها لبيتك أو توقف عليها واحد، إحراز يعني. بدون إحراز ممكن يكون بالإحاطة عليه بسور، أو ما في معنى السور كأسلاك ونحوها. ما يقدر هذا، ما يقدر هذا، لأن ما أخرجت الأسلاك الكهربائية المؤذية للناس، وإنما أنت ظالم بتمنع الآخرين من شيء مباح، ولا ينتقل من هاي صفة الإباحة إلى صفة الكذا، ما يجوز هذا. نعم يا شيخ، عندنا هذه الأشياء يعني متوارثة من قديم، يعني هذا لبيت فلان وهذا لبيت فلان، ويتوارثون مثل ما يتوارثون. شيخنا الآن هذا في القبائل، عندنا في مناطق القبائل في حدود بين القبائل، حدود كحدود الدول، كحدود الدول تماما. تمام، هذا الحد من هنا إلى هنا. هنا مثل هنا ننظر هل هذا من العرف والعادات التي استقرت فيما بين العشائر. هنا إذا ننظر إذا كانت فيها مخالفة للشرع فما يفيد هذا، يعني لا يملك هذا الذي سوى الشيء. وإذا كان له عرف معتاد عليه وهو في الأساس ليس يعني تسلط، هي مباح للأشياء كلها وعمل فالجهد منه والعرف راضين به كلها، يمكن أن يؤخذ بهذا الأمر. نعم. المادة 46 وألف تقول: القسمة بمعنى التقسيم. الآن هل العرف هذا صحيح أم لا؟ العرف هو أخي ما تعارف عليه الناس. نعم. واستقر في نفوسهم. نعم. وأصبح الخروج عليه شيئا مستنكرا. نعم. مهيشي. نعم. هذه الشروط يجب أن تتوافر فيها. نعم. يبقى تقول هل هذا مخالف للشريعة أم لا؟ نعم. هو ما يخالف، مخالف للشريعة أم لا؟ الشريعة هي الملك الذي يتملكه الإنسان بسبب من أسباب الملك التي أقرتها أو قررتها الشريعة الإسلامية. نعم. قررتها أو أقرتها. نعم. ومن جملة التي قررتها ابتداء وهي مسألة تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، يعني نص صريح على أن الملكية هي أمر مشروع، ما أمر مشروع وليس. نعم. هذا مهما كان، ما دام المملوك مباح، مباح التملك فيه، إذا ما يباح حتى الملك فيه ما يفيد هذا، ليس من الأسباب. يجي من جملة الملكية الاستيلاء على المال المباح. المال المباح هو الذي يباح لكل إنسان أن ينتفع به، كما مثلا النهر دجلات يجي تجرب تنقل منه ماء، أو كلا موجود من بس مو بأرض خاصة تقدر أنت تجيب غنمك ترعى بيها وكذا، ما مال مباح. لكن إذا أخرجت من الإباحة بعمل منك كانت حوطه أو تأخذ منه فهذا الشيء، بحيث صار هذا الاحتياط يعني من أسباب الملك عرفا، فيكون هذا المملوك حسب هذا العرف، لأن ما في مخالفة للشرع. نعم. قال: والقسمة بمعنى التقسيم وبمعنى التفريق، والتقسيم أيضا بمعنى التفريق كما هو مذكور في كتب اللغة. فتعريف المجلة القسمة بالتقسيم هو عبارة عن بيان لغة بمرادفها، وهذا المعنى الذي بين للقسمة هو على أنها مصدر لفعل قسم القسام المال بين الشركاء، إلا أن القسمة تكون أيضا اسما من الاقتسام. وتعريف القسمة وتفصيلها يأتي في بابها المخصوص، أي في الباب الثاني الذي يبتدئ من المادة كذا. يجي عن المادة سبعة الكلام وربعون. القسمة والتقسيم وبما يتم وإلى آخره. المادة 47 بعد الألف. الحائط عبارة عن الجدار والطبلة والجيد، وهو ما يعمل من الأغصان وجمعه حيطان. قال: والحائط بمعنى الجدار، والحائط من الإحاطة، والجدار بمعنى الارتفاع. واستعمال الحائط بمعنى الطبلة والجيت التي لا تعد من الحيطان هو اصطلاح. إيش الجيت والطبلة هذه؟ إيش الجيت والطبلة؟ الجيت والطبلة والجيت ما أدري والله، هاي كلمات عربية جاء عندهم يمكن تركية. استعمال الحائط بمعنى الطبلة والجيت التي لا تعد من الحيطان هو اصطلاح. ما أدري ما أدري والله، وعلي شوفها بال هذا الوثيق، لأن نتطرق إلى الكلمات المستولدة ونسين وكذا. المادة 48. من هو يا شيخ؟ هاي هالكلمات المرة 3 و4. المادة 48 المارة في وزن العامة. ثم الحائط وقد يستعمل على الحديقة والبستان. أي صح. حائط رمي فلان وليس الجدار. نعم. قال: المارة بوزن العامة، وهو المارون والعابرون في الطريق العام. قال في الشرح: المارة بتشديد الراء بوزن العامة بتشديد الميم، وهم المارون والعابرون في الطريق العام والعبور، عطف تفسيري للمرور، فيقال هذا عابر سبيل أي مار طريق. المادة 49 بعد الألف. القناة بفتح القاف مجرى الماء تحت الأرض، قسطلا أو سياقا، وجمعها قنوات. مدري ما معنى قسطلا وسياقا. إيه؟ لا مو قصدنا، قصدنا خال قصطلا تحت الأرض، قصطلا أو سياقا. هذه كلمة تركية والله أنا ما أجيبها. لا قصطلا قصطلا. لا هي كلمات عربية. قصدا قصدا. لا قصطلا بالطاء والألف لام الألف. هاكو شجر يسمون القصطل، ما أظني رجل هو هذا. لا إذا كان لا قصدا يعني الماء الذي تحت الأرض فعله الإنسان هو قاصد ذلك. ايش عندك عبد الرحمن؟ قال: وقد استعملت القناة في المادة كذا وقنوات في المادة كذا. المادة 50 بعد الألف. المسناة بميم مضمومة وسين مفتوحة ونون مشددة، الحد وسد الماء وأطراف سد الماء وحافات فوهات الماء، وجمعها مسنيات.